يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر عن حب شوية يا برتقال يا طالع جديد في كل بيت النهاردة يا برتقال يا طالع احكي لنا يا قمر على جيشنا شويه ادلع يا قمر